نتيجة تلك الآثار التي تقدمت. طيب قلتم نجرد أو لا نجرد، نغسل في القميص. قلتم أسماء غسلت إيش النسوة، غسلنا ابنة رسول الله، أبوها ما غسلها، أمها ما هي موجودة، خديجة رضي الله تعالى عنها ما هي موجودة عندها، وأبوها موجود ما غسلها، غسلنها النسوة. طيب قلتم أسماء غسلت زوجها، وبالتالي الزوج يغسل زوجته. بقي عندنا فيما لو ماتت امرأة وليس هناك نسوة، وليس هناك زوجها، مات رجل وليست هناك امرأة. وهذا هو الفقه. لو اقتصر انسان على الحديث فقط اين يأخذ هذا الحكم؟ الحديث جاء في تغسيل امرأة زوجها، وجاء الحديث في تغسيل النسوة للمرأة، والحديث جاء في تغسيل الرجال للرجل، في تغسيل الصحابة لرسول الله. فيما لو وجدت امرأة ولا نسوة، او وجد ميت ولا رجال، ماذا نفعل؟ هنا الفقه، وهنا حاجة طالب العلم لدراسة الفقه. وهنا كما يقول العلماء تبدأ بالفقه ثم بالحديث لتطبق الدليل على الحديث. اما تقتصر على الحديث يفوتك نصف العلم، وقد تقع في مآزق حينما يختلف الحديث بعضه مع بعض، وكيف المخرج؟ ترجع للفقهاء. فهنا مالك يبلور الباب ويخرج بهذه القضية مستخرجة من مجموع الآثار، ماذا نفعل؟ قال يممه، ما في تغسيل ولا تجريد، يكون ايش؟ نيممه، والله أعلم.